السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا، لا يزال حديثنا حول الدرس 18 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان الرؤى والأحلام، ومع الجزء الثاني من هذا الدرس راح نتعرف إن شاء الله تعالى ونستأنف الحديث معكم حول الرؤى. راح نتكلم عن ثلاثة محاور أخرى للرؤى، اللي هو آدابها وتفسيرها ومثال على اختلاف تعبير الرؤى من إنسان إلى آخر. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، نذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول المادة، وكل المادة أيضا مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. ومع المحور الأول لهذه الحصة، ألا وهو آداب الرؤى. من رأى رؤيا صالحة فعليه أن يتأدب بأدبين اثنين. الأدب الأول ألا يرويها، أو عفوا أن يحمد الله عز وجل عليها، فهي نعمة يحمد الله عز وجل عليها فيحمد الله، يقول الحمد لله الذي وهبني هذه الرؤية وثبت قلبي بهذه الرؤية المفرحة، فيحمد الله عز وجل على هذه الرؤية الطيبة. والأدب الثاني ألا يحدث بها إلا من يحب من الناس، فيختار الأصدقاء الأوفياء الذي يثق بهم، أو أن يقصها على أحد العلماء أو أحد الوجهاء من الناس. ما هو السبب؟ لأن هذا المحب ولأن هذا الصديق ولأن هذا العالم سوف يصيبه السرور حينما يسمع هذه الرؤية، وقد يدعو وأكيد سوف يدعو له بخير. أما غيره قد يحسده عليها. طب هل ممكن واحد يحسد الثاني على الرؤية؟ نقول نعم، وهذا ما أخبرنا الله عز وجل عنه في قصة يوسف عليه السلام، فقد حذر النبي يعقوب ابنه يوسف عليه السلام من أن يقص هذه الرؤية على إخوته، لأنه كان سيدنا يعقوب يشعر أن هذه الرؤية سوف يكون لها مستقبل عظيم لسيدنا يوسف عليه السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، انظروا فيخططوا لك تخطيطا يعني ممكن أن يؤدي بحياتك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فالشيطان هو الذي يبث الكراهية والحسد بين الناس. الآن بالنسبة للمحور الثاني اللي هو تفسير الرؤى، هل لهذه الرؤية أو لهذه الرؤى اللي تكلمنا عنها وأنها على الحقيقة وهي ليست خرافة، هل هذه الرؤى تفسر؟ نقول نعم. بالنسبة لتفسير الرؤى بنقسمها على نوعين. الرؤى تقسم على نوعين. النوع الأول منها لا يحتاج، أو بعضها لا يحتاج إلى تفسير لأنها واضحة، واضحة المعالم. يعني واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وجهه الشريف، هذا لا يحتاج إلا أنه نعبر له هذه الرؤية لأنها رؤية خير ورؤية بشرى له إن شاء الله. هذه الرؤية لا تحتاج إلى تفسير لأنها واضحة المعالم وواضحة الرموز. أما هناك بعض الرؤية فيها بعض الرموز الواضحة ولكن تحتاج إلى شيء من التعبير وشيء من التفسير، وهذا هو النوع الثاني. وبعضها يحتاج إلى تفسير لعدم وضوحها. ونأخذ مثال هو كنموذج، وهو ما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام، الرؤية التي ذكرت في سورة سيدنا يوسف عليه السلام. انظروا إلى رموز المعقدة لهذه الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني رأى الشمس ورأى القمر ورأى الكواكب، كل هذا الكون يسجد لسيدنا يوسف عليه السلام. فعلا رؤية غريبة ورؤية محيرة ورؤية تحتاج إلى معبر حاذق ومعبر له موهبة من الله بتعبير هذه الرؤى، فقصها على نبي الله يعقوب عليه السلام، ولكن نبي الله يعقوب لم يستطع أن يعبر هذه الرؤية، ولكن تأمل أنه فيها خير، أنه فيها خير وفيها مستقبل عظيم لسيدنا يوسف عليه السلام، وقد تحقق هذا الشيء. طبعا بعد مرور الأيام علم سيدنا يوسف حينما وهبه الله اللي هو تفسير الأحلام، ربنا عز وجل يعني ثبته عليها وأيضا ثبته على الاستقامة بهذه الرؤية أنه سوف يكون له مستقبلا مشرقا في حكم مصر آنذاك. طيب شو يعني شو حل لهذه الرموز التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام؟ اللي هو 11 كوكبا اللي هو إخوانه اللي هو إخوة يوسف عليه السلام وهم 11 أخا كان ليوسف عليه السلام. طيب والشمس والقمر، الشمس هو الوالد والقمر هي الوالدة أو هما الوالدان. طيب رآهم له ساجدين، تحققت رؤية يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا فلما أن جاء البشير، نعم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ثم قال سيدنا يوسف لأبيه يعقوب عليه السلام، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني تحققت الرؤية التي رأيتها وأنا صغير تحققت في هذه اللحظة، فأنت وأمي وجميع إخوتي خروا لي يعني سجودا، وهذا السجود ليس هو سجود العبادة، إنما هو سجود التكريم الذي كان في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، وهذه حالات خاصة، أو هذا الدين الذي كان في زمن سيدنا يوسف كانت التحية جائزة بالسجود للآخر. أما في ديننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد التغى هذا الحكم وأصبح السلام بدل أو التحية أو تحية الإسلام والمصافحة بدل السجود للآخر. إذن فتحققت ما رآه الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن تولى خزائن مصر، فأصبح وزيرا للمالية في مصر إلى أن توفاه الله. إذن هذا هو بالنسبة لي ما يتعلق اللي هو تفسير الرؤى وتفسير ما يراه المؤمن في منامه. أما الآن موقفنا من أو واجب الإنسان تجاه تفسير الرؤية، أول حاجة أن يتحرى، يعني أن يبحث وأن يسأل أهل العلم والدراية والتقوى والسيرة الحسنة والخلق لتعبيرها. لا يسأل أي إنسان، لا يسأل إنسان عادي، لا يسأل يعني مثلا جاره، لا يسأل مثلا إنسان مرة في الطريق أو ذات علاقة سطحية معه، إنما يبحث عن أهل العلم والدراية والناس اللي بتخاف الله وأصحاب السيرة الحسنة لكي يعرض عليهم ما رآه في منامه. هذا هو الموقف الأول، وهذا هو واجب الإنسان تجاه تفسير الرؤية. قد يأتي سؤال يا شباب، ما هو حكم تحري أهل العلم والدراية والتقوى في تفسير الرؤية اللي هو واجب؟ هذا يجب على الإنسان أن يقوم به، وإن لم يفعل ذلك فهو مقصر، وهو قد ارتكب إثما. فممكن أهل الضلال وأهل الزيغ يستغلوا حاجته فيخدعوه فيطلبوا منه أشياء ممكن أن ينحرف بها عن الدين. ثانيا أن يبتعد عمن يتخذون تفسير الرؤى مجالا للتكسب، ولا حط لي في حقيبتي الإلكترونية مبلغ بفسر لك الرؤية. لا، أهل العلم والصلاح يفسرون الرؤى من غير مقابل، وهذا هو أخلاق أهل العلم، إنهم يحبون أن ينفعوا الناس. أما هو الشخص اللي اعتبر نفسه أنه قادر على أنه يعبر الرؤى وبيستغل حاجات الناس وبيستغل ظروف الناس بأنه أودعوا في حسابي أو أودعوا في حقيبتي مبلغا من المال عشان أجاوب لك عن هذا السؤال أو عن هاي الرؤية التي رأيتها، فهذا يعتبر استغلال الناس وهذا مبلغ غير مشروع. ثالثا عدم الاعتماد على ما طبع من مؤلفات في تفسير الرؤى، ومن أبرز الكتب التي ألفت في تفسير الرؤى وهي موجودة عندنا الآن في الأسواق اللي هو تفسير محمد بن سيرين أو ما يسمى بتفسير ابن سيرين، وأيضا تفسير النابلسي. نعم، هذان إمامان من أئمة اللي هم عرفوا بزمانهم من أئمة تفسير الرؤى، ولكن لا يعتمد عليها كما سوف يمر معنا بعد قليل، لأن الرؤى مختلفة من إنسان إلى آخر، تختلف من فصل إلى فصل آخر. لو تغير رمز في الرؤية بغير كل مسار الرؤية. طيب لو سألنا سؤال، هل تفسير الرؤى علم يتعلم الجواب ليس علما لأنه ليس له ضوابط، ليس له قواعد يعتمد عليها، إنما يختلف إنما يختلف بأحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الطقس وأحوال الرأي وأحوال الليل النهار، كل هذا سواء كان أعزب، سواء كان متزوج، سواء كان مثلا من الصالحين أو كان من أو من أهل الفساد والمعاصي، يختلف تعبير الرؤية بكل هذه الظروف، فكيف نعتمد على ما كتب بهذه الكتب؟ نعم، هذه الكتب نسبت إلى هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الصالحين، ولكن هم نقلوا عنهم يعني كل ما عبروه، وليس بالضرورة أن كل ما كتب فيها يكون صحيحا لاختلاف رؤية من إنسان إلى آخر. آخر حاجة، عدم مطالعة ما كتب في المواقع الإلكترونية. الآن في عندنا مواقع خاصة في الإنترنت معنية اللي هو تفسير الرؤى، منها مجاني ومنها ما هو مدفوع، فلا يعتمد عليها أبدا لاختلاف الرؤية من إنسان إلى آخر. ومن الأمثلة على ذلك اللي هو ما حدث مع محمد بن سيرين كما سوف يمر معنا بعد قليل، لأن تعبير الرؤى يختلف باختلاف أحوال الناس إن كان صالحا أو إن كان فاسدا، وهذا هو أكبر مثال على ذلك. هذا عبارة عن مثال مطلوب منا يعني فهم، ويعني فهمه واستيعابه هين إن شاء الله. ما حدث مع محمد بن سيرين رحمه الله أنه جاء له رجلان رأيا نفس الرؤية، فعبر كل واحد بتعبير أو بتفسير يختلف عن الآخر، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على اختلاف الرؤية من إنسان إلى آخر، ولا يعتمد على ما طبع أو ما ألف أو ما هو موجود في المواقع الإلكترونية. إذن نأخذ مثال على اختلاف تعبير الرؤية. الموقف اللي حدث أنه جاء رجل لمحمد بن سيرين، طبعا محمد بن سيرين أو ابن سيرين رحمه الله هو أحد التابعين رحمه الله، والتابعي هو من رأى الصحابي ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. محمد ابن سيرين ربنا عز وجل وهبه اللي هو القدرة على تفسير الرؤى، وأيضا تفسير المنامات، لأنه كان عالما ورعا تقيا صالحا. طيب شو كان يعمل محمد بن سيرين؟ هل كان يأخذ أو كان يتلقى مبالغ من الناس؟ أبدا، كان يعبر الرؤى لوجه الله تعالى من أجل أن يخدم أو أن ينفع بها الناس، فاشتهر صيته بين الناس. طيب ماذا كان يعمل؟ كان رحمه الله يعمل في تجارة أو في بيع السمن، حتى يقال أنه مات مفلسا. لماذا مات مفلسا؟ لشدة خوفه من الله ولشدة الورع اللي هو الخوف الشديد من الوقوع في الحرام أو في غش الناس. يروى عنه رحمه الله أنه كان عنده مخزن يخزن فيه السمن الذي كان يبيعه للناس، فدخل المخزن مرة فوجد ففتح اللي هو الوعاء اللي فيه أو الوعاء اللي فيه السمن، فوجد في داخله فأرة ميتة، فقال هذا الفأر إن دخل هنا أكيد دخل هناك وهناك وهناك، فكيف أبيع الناس شيئا فيه وسخ أو فيه نجاسة؟ فأتلف كل السمن وخسر كل التجارة التي كان يعمل بها. هذا الرجل الصالح، هذا الرجل التقي، وهبه الله عز وجل القدرة على تعبير الرؤى. فجاءه رجل فقال له إني رأيت، يعني في النوم، أني أؤذن، يعني قاعد بأذن وهو في النوم. فعطول محمد بن سيرين فسرها بأنه سوف يحج بيت الله الحرام في هذا العام. وجاءه رجل آخر وقد رأى نفس الرؤية، فقال له إني رأيت الليلة أني أؤذن، فقال تقطع يدك في سرقة. لاحظ الثنتين نفس الرؤية وما في عليها أي زيادة، ولكن هذا فسره شيء، ولهذا فسره يعني شيء، ولهذا فسره شيء شيء شيء آخر. طيب فالناس الذين حوله استغربوا، ف فقيل له في سبب اختلاف التفسير، ليش أنك فسرت هذا بخير وفسرت لهذا بشر، فماذا كانت النتيجة؟ قال رأيت على الأول الصلاح، يعني هذا الرجل توسمت فيه الصلاح وتوسمت فيه الخير، ففسرت الأذان بالحج لقوله عز وجل وأذن في الناس بالحج، فالأذان في المنام يدل على الحج. أما الثاني فتوسمت فيه الفساد والعصيان، وليس كان الثاني كهيئة الأول، فتأولت وفسرت قوله تعالى ثم أذن مؤذن، هي الآية موجودة في سورة يوسف، ثم أذن مؤذن أيتها العير، يعني أيتها القافلة، إنكم لسارقون. الأذان يدل على السرقة للإنسان الفاسد. فكيف بالحال هاي نعتمد على كتاب أو نعتمد على موقع إلكتروني أو إنسان عادي في تفسير الرؤية؟ طيب هل في أشخاص ممكن يعبروا الرؤية؟ في، ولكنهم قلة، أقل، يقال أقل من الكبريت الأحمر لقلتهم. طب هل أنا منهم؟ الجواب لا، ما حد يسألني عن تعبير الرؤية الرؤى أبدا، لأني لا أعرف شيئا منها. ولكن الحمد لله عيش الواقع وعيش حياتك وما تشغل حالك فيها، فإذا رأيت خيرا فهذا خير من الله، وإن رأيت شرا فهذا حلم من الشيطان، ابتعد عنه وأدي الواجبات والفرائض التي عليك ويخلف عليك. طيب الآن هذا كل ما له علاقة بالجزء الثاني من درس اللي هو الرؤى والأحلام. بقي لنا للحديث عن الأحلام نرجع الكلام عنها في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. والآن مع الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة، مع سؤال أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال أرشد الإسلام إلى آداب بعد الرؤية، منها طبعا هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة، هل هو ألا يرويها لأحد؟ الجواب لا، هذا الجواب غير صحيح. هل ألا يحدث فيها إلا من يحب؟ نقول نعم، ألا يحدث فيها إلا من يحب. من هم المحبوبون؟ اللي هم أهل العلم والتقوى والصلاح وأهل الدراية، الناس اللي هم ربنا عز وجل وهبهم مش علم، وهبهم موهبة، عندهم قدرة على اللي هو إيش، اللي هو تعبير الرؤى. سؤال باء، الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في منامه ما يكره، هل هو أن يحدث به جميع الناس؟ الجواب لا، غير صحيح. لا يحدث به إلا من يحب، الجواب غير صحيح. يحدث به المعبر والمفسر لها أبدا، من رأى ما يكره خلاص يغض الطرف عنه وما يحدث فيه أي أحد من الناس. ألا يحدث به أحدا، نعم هذا هو الجواب الصحيح، ألا يحدث به أحدا من الناس. السؤال الثاني سؤال مقالي، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدبين اثنين بعد الرؤية، وضحهما. حكينا في عنا أدبين اثنين اللي هما أن يحمد الرائي ربه على الرؤية الطيبة، وألا يحدث بها إلا من يحبك العالم الناصح، لأنه يسر لسروره فيدعو له بخير. هذه كل الأسئلة التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. نختم حصتنا بسؤالين اثنين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول فسر ابن سيرين رحمه الله رؤيا الأذان للسائل الأول، تذكروا السائل الأول، هل فسرها له بالصلاح أم بالحج أم بالسرقة أم بالإسلام؟ طبعا أكيد فسرها له على أساس أنه الأذان للرجل الصالح اللي هو الرجل الأول اللي سأل ابن سيرين عن الرؤية، أنه فسر له بأنه سوف يحج بيت الله الحرام، فالجواب هو باء الحج. السؤال الثاني سؤال مقالي، علل عدم مطالعة ما كتب في المواقع الإلكترونية حول تعبير الرؤية. حكينا عن سبب في ذلك، لأن تعبير الرؤى يختلف باختلاف أحوال الناس، وكنا قد ذكرنا مثالا على ذلك اللي هي الرجلين اللذان جاءا لمحمد ابن سيرين بنفس الرؤية، فعبر الأول بشيء وعبر للثاني بشيء آخر. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى معكم الجزء الثالث عن قريب إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.